Mogę zdać? من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة. هذا شيء يعني ليس بيد آدم عليه السلام، لأن الأصل أن الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، فهو كم سينزل إلى الأرض حتما ما. قال وإنما اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الحقيقة، وهذا هو الصواب، أن القدر يحتج به عليه على المصائب لا على النقائص. إن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. العيب اللي هو الصدر من الإنسان لا يجوز له أن يحتج بالقدر لأجل أن يزيل العيب عن نفسه، لا، هو معيب. الإنسان الذي وقع في أمر يعيبه أو يكون سببا في ذنبه ليس له أن يرفع الذنب عن نفسه بالقدر، هذا أمر حتى العقلاء لا يقبلونه. لما واحد مثلا يسب إنسانا أو يضربه أو يتعدى عليه أو يأخذ ماله ثم يحتج على ذلك بالقدر، فلا لا يقبل منه أحد، لا يقبل ذلك منه أحد. أحد يضرب إنسانا ثم يقول قدر علي أن أضربك، هل يقبل منه هذا؟ قد سبق أن عمر رضي الله عنه لما احتج سارق بالقدر على وقوع السرقة منه قال له أنا أقطع يدك بقدر الله. لا يحتج بالقدر عند المعايب، وإنما يحتج به عند المصائب، الأمور التي تصيب الإنسان فهذا إيه؟ من قدر الله سبحانه. قال وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. أما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. ومن شروط التوبة الندم، والندم من الإنسان بلوم نفسه، يجعل اللوم على نفسه أنه أخطأ وأساء وفرح قصة. لكن لما واحد يحتج بالقدر يبقى خلاص معلش أي ذنب، مش هو المسؤول عن الذنب، ولا الذنب صدر منه، ليس عليه لوم في الذنب، فلماذا يندم؟ مش لا حاجة للتوبة عند الاحتجاج بالقدر. فلو هذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر على المصائب واستغفر لذنبك من المعايب. وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، أي تصبروا عليه، تصبروا على المصائب وتتقوا، وهذا من إيه؟ من الإنسان يتقي الله عز وجل فعل نفسه، هذا أمر من الإنسان يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي فعل ما يرضيه. قال وأما قول إبليس ربي بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. لم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصحكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. لقد أحسن القائل فما شئت كان ولم وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. عن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فوجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقه فيه. يعني يسكت عندما إيه يشكل عليه، مش إنه يسكت في كل حال، يعني بيان القدر وبيان ما ورد فيه في الشرع وبيان أحكامه وفهم النصوص الواردة فيه، هذا من الشرع. لكن يعني إذا أشكل عليه شيء فيه سكت ولا يخوض فيما لا يعنيه وفيما لا يدركه العقل. العقل له أمر يعني حد يقف عنده. قال رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا إيه؟ فيه تأصيل لما يحدث للعباد وما يجري بإرادته سبحانه وتعالى، أن الخير إذا حصل الإنسان فهو من الله، وإذا حصل له شر فمن نفسه. لأن الله عز وجل يعني يضل من يشاء عدلا منه، ليس ظلم. ليه؟ لأن الله عز وجل هيأ للإنسان يعني سلوك سبيل الهداية، وبين له كل شيء، وترك الله سبحانه وتعالى عباده على المحجة البيضاء، أرسل رسله، وسبحانه وتعالى أمهل عباده، والرسل جاءت مبشرين ومنذرين وبينوا للخلق، والله عز وجل أخذ على نفسه ألا يعذب أحدا من خلقه حتى يرسل إليهم الرسل ويقيم عليهم الحكم. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته من قبل أن نذل ونخزى. الله عز وجل أقام الحجة وبين للعباد، لكنه سبحانه وتعالى لم يعن الضالين. من ضل فالله عز وجل ما أعانه على الهدى، هذا ليس حقا للعبد، إنما هو فضل منه سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. ولذلك يعني لما سأل قال: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى أحسن إلي أن أساء؟ قال: إن كان منعك ما هو لك فقد ظلمك، وإن كان منعك ما هو له فذلك فضله يؤتيه من يشاء. يعني بالهداية والتوفيق والتسديد من الله، يوفق من يشاء، سدد من يشاء. ولو ترك الله سبحانه وتعالى العبد مع نفسه اتبع هواه، وما قدر أن يجاهد نفسه. قال الشارح رحمه الله: هذا رد على المعتزلة قولهم وجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا. هذا تحريف يعني الكلمة الموضوع، يعني ما هو هذا يجري من العباد تسمية العبد ضالا، هذا يعني لا فرق بين الله عز وجل وبين خلقه فيه. أنت تسمي الضال ضالا، ماذا زاد في حق الله سبحانه وتعالى في ذلك؟ نحن نضل من نشاء ونهدي من نشاء. لما نسمي العبد الذي ضل نسميه ضلا، يطلق على العباد انهم يضلون من يشاء ويهدون من يشاء، فلهم في غايه القدر. قال: او حكمه تعالى للعبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. هذا مبني على اصلهم الفاسد ان افعال العباد مخلوقه لهم، والدليل على ما قلناه قوله تعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لو كان النفي والبيان الرسول عليه الصلاه والسلام ببين. فهنا يعني الهدايه هدايتان، هدايه بيان وهدايه تسديد وتوفيق. فالله عز وجل: انك لا تهدي من احببت، مع انه وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بانه يهدي، انك لا تهدي الى صراط المستقيم، فاثبت له هدايه انه يهدي الى صراط المستقيم، اي يبينه ويوضحه. طيب ماذا، ما الفرق بين هذا، بين هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بين الهدايه في حق النبي صلى الله عليه وسلم والهدايه في حق الله على قوله؟ مفيش فرق، لانهم يقولون ان الله يهدي من يشاء، اي يبين لمن يشاء الطريق. فما النبي صلى الله عليه وسلم يبين لمن يشاء الطريق، يبين لمن اراد الله سبحانه وتعالى، او يبين للناس كلهم الطريق، يبين للخلقه الطريق الواضح البين، وترك الخلق على المحجة البيضاء كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مات حتى بين الحق للناس جميعا وأقام الحجة على الخلق جميعا. فلو كانت الهداية هي بيان الحق لكان الخلق جميعا مهديين وصلهم الهدى. هذا باطل بالإجماع. قال: ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، وأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان، ولو كان الهدى البيان يعني لكان الإضلال، لكن ما في أحد ضال، لأن هنا المقابلة: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لو كانت الهداية بمعنى البيان فالذين ضلوا أيضا الله عز وجل بين لهم، بين لهم الحق. فده إيه؟ يعني الآية ترد يعني النصف الآخر: يضل من يشاء. قال: ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التخليد بالمشيئة. وكذا قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المقدرين. وقوله: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قال رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته، بين عدله، بين فضله وعدله. يعني هذا هو حال العباد مع الله سبحانه وتعالى، يعني يتقلبون بين عدله وفضله. من هداه الله عز وجل فبفضله، ومن أضله الله سبحانه وتعالى فبعدله، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى لطريق الحق وأطاع الله سبحانه وتعالى بعدله بفضله سبحانه وتعالى، ومن أدخله النار، من عصى الله عز وجل وأدخله الله النار وعاقبه بالنار فهذا بعدله. فالعباد دائرون بين فضله وعدله، الطاعة بفضله والمعصية بعدله. النعيم والجزاء المقيم بفضله سبحانه وتعالى، والعذاب والعذاب المقيم بعدله سبحانه وتعالى. قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فإنهم كما قال تعالى: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. إن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، بل فرقه فأتيت به على ترتيبه. كان الأولى والأكمل أن يكون الكلام متصلا بكلام القدر لوحده وينتهي منه ثم ينتقل إلى مسألة أخرى وهكذا. قال: وهو متعال على الأضداد والأنداد. قال الشارح رحمه الله: الضد المخالف المناوب، خالف المناوب، والند المثل مساوي. فهو سبحانه لا معارض له، ليس هناك من يضاد حكمه سبحانه وتعالى ولا ينازعه في ملكه، ده غير ممكن. بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، إلى أن العبد كان يخلق فعله فهو يعني ند لله سبحانه وتعالى، ند لله مساوي له، يخلق كما يخلق الله سبحانه وتعالى، فيكون على ذلك الخلق ليس من خصائصه جل وعلا. هذا هو الكفر البواح، الإنسان يعتقد أن هناك من يساوي الله سبحانه وتعالى ويكون ندا لله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة المشركين، لهم يحبونهم كحب اتخذوا من دونه أندادا، يحبونهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا أشد حبا لله. قال رحمه الله: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. يعني كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى فهو لابد أن يقع، لا يمكن لأحد أن يرد شيئا منه. واحد يقول لك: طب الأسباب لماذا يأخذ الناس بها؟ والأسباب تترتب عليها نتائجها. من زرع حصد، ومن سعى وجد، سن على حسب ما يسعى ويعمل في الدنيا يجد، الذي يقعد في بيته لا يجد شيء، سواء إذا كنت ذهبا ولا فضة، الإنسان لابد أن يسعى. أين السبب هنا؟ يعني مع القضاء، يعني لا تعارض بين الأسباب وبين القضاء، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اعترض عليه أبو عبيدة رحمه الله تعالى رضي الله عنه، قال له: إفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين، إزاي يعني كيف تفر من قدر الله؟ من المرض هذا بقدر الله، وعمر رضي الله عنه أراد أن يرجع بالجيش لما عرف أن الطاعون علم أن الطاعون نزل بالشام، فأراد أن يرجع، فاعترض عليه أبو عبيدة رحمه الله رضي الله عنه رحمه الله، وقال له أفرارا من قدر الله؟ فاعترض بالإيه؟ بالقدر على الأسباب، ظن أن الأخذ بالأسباب ومحاولة النجاة من البلاء أن هذا يتعارض مع القضاء. فعمر مثل له قال أرأيت إن رأيت أرضا فكان فيها عدوة خصمة وعدوة جدة، يعني مكان نزلت بأرض وفيها قطعة من الأرض خصبة فيها الأعشاب وفيها كل شيء مما يرعى فيه الأغنام والمشية، وقطعة أخرى بجانبها إيه جدة. يقول إن رعيت الجدة فبقدر الله، وإن رعيت الخصبة فبقدر الله، كله بقدر الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين الأخذ بالأسباب وبين القضاء والقدر. لذلك يعني الله عز وجل خلق الأشياء بأسبابها وهي من قدر الله، قال بل نفر من قدر الله إلى قدر الله. إذا رعيتها رعيت الخصبة فبقدر الله، وإذا رعيت الجدبة فبقدر الله. على هذا فالأسباب نفسها من القدر، الأسباب من القدر. الإنسان يتداوى، يعمل، يكسب، يشتغل، يحرص على ما ينفعه، وكل هذا الحرص وكل هذا السعي من قدر الله. فالإنسان لا يدري ما قدر الله، العبد لا يدري ما قدر عليه. فقدر الله سبحانه وتعالى لا يرد، لا يرد قدر الله سبحانه وتعالى، لا ولا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. لا في ضعف حديث أبي خزامة، في ضعف، هو حديث مشهور يعني يحتج به أهل العلم، لكن معناه صحيح وضعيف الإسناد وفيه راوي مجهول. قال أي لا يرد قضاء الله رد ولا يعقب، لا يعقب يعني لا يعقب عليه، لا يغير من حكمه سبحانه وتعالى. بعد أن يحكم الله سبحانه وتعالى ما في حكمه بعد حكم الله سبحانه وتعالى، تعقيب الشيء يكون له كالذيل عليه، يغير منه ويعدل فيه، هذا التعقيب عليه يكون في عقيبه بعده، فيعدل فيه ويصلح ما كان يحتاج إلى إصلاح ونحو ذلك. فلا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، حكمه سبحانه وتعالى نافذ، ولا هنا وليس ولا يوجد ما يعدل فيه. برضو نرجع للمسألة إيه، إن هذا يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. إيه؟ إحنا قلنا الكلام ده قبل كده، كنت معانا درس اللي فات وكان الكلام على هذه المسألة. الدعاء كغير من الأسباب، كالتداوي وكأي شيء من الأسباب، فالأسباب لها تأثيرها، لكن هي لا تخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن قدر الله. قال أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو القهار، بل هو الواحد القهار، الكل خاضعون له، والكل يعني قدر الله سبحانه وتعالى نافذ على عباده. قال آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. كل هذا الكلام في القدر هو من عند الله سبحانه وتعالى، نؤمن به كما أخبر سبحانه وتعالى، لا نعترض على شيء منه ولا نتصرف في شيء منه ولا نتكلم بغير علم فيه، بل نقف على ما أخبرنا ربنا عز وجل. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. الإيمان ده أمره يعني مستقل، أمر مستقل من أمور العقيدة. قال: والإيقان الاستقرار، إن يقل الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كل في كلا بدل الإضافة، أمنا لذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، كل ما يحدث وكل ما يقع هو بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. فلو سيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، هذا مما يشهد به المؤمن، ومن أصل الإيمان أن يؤمن العبد لأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، عبد ونبي، وأن محمدا عبدك ورسولك، هكذا يؤمن المسلم لأن محمدا عبد لله وليس يعني لا هو يعني شريكا لله ولا ولدا له ولا أي شيء، إنما هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، اصطفاه الله لرسالته، ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال الشارح رحمه الله: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله، على عكس ما يعتقده الذين يغلون في الصالحين، يعظمون الصالحين حتى يصفوهم بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، يعتقدون فيهم أنهم يقضون لهم حوائجهم وأنهم يفعلون ويفعلون ونحو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا ليس مدحا لهم، فالكمال العبد أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، كمال العبد أن يكون عبدا لله جل وعلا. كلما ازداد عبودية وأكمل عبوديته لله سبحانه وتعالى وأتى بها على أكمل وجه، كلما ارتفعت منزلته وعلت رتبته عند الله سبحانه وتعالى، لا أنه يرفع، لا يرفع حتى يشارك الله عز وجل في شيء من صفاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله على درجته. فمن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه، أن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لغير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، في أشرف المقامات يعني في أحسن حالات، أحسن حالات التي يثني الله عز وجل فيها على نبيه ويرفع من شأنه، يعني أعلى رتبة للنبي صلى الله عليه وسلم حين يكون عبدا. قال فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. الإسراء ده هذه منقبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة التي هي أشرف المقامات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل بالعبد: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عند الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى واللجوء إليه، وصف الله عز وجل بأنه عبد الله. وقال تعالى: فأوحى إلى عابده ما أوحى عند الوحي. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عابدنا، برضو عند الوحي له. قال: وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام، شفاعة لماذا يا خالص الله؟ الشفاعة لماذا؟ ايه؟ شفاعة من ايه يعني؟ حتى مش احسنت، الفصل القضائي بين الناس. قال: لذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حصلت له تلك المرتبة، تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى، فهي لو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أشرف المقامات. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، يعني قوله نقول في توحيد الله. وطريقة مشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، يعني أدلة صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليست قاصرة على المعجزات، وإن كان هو مؤيدا بالمعجزات الكثيرة، لكن ليست هي وحدها الأدلة على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، لها غيره. قال: لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، يعني الشيطان يأتي بخوارق العادات، الشيطان وجنوده، ممكن الشيطان يحمد إنسانا ويجعله يطير في الهواء أو يمشي على الماء. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أثر عنه أنه قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تقولوا فيه شيئا حتى تنظروا إلى أمره، فإن كان على الكتاب والسنة فهو ولي، وإن كان على غير الكتاب والسنة فهو الشيطان. الشيطان يفعل هذه الأشياء، ولذلك يعني ليست وحدها الدليل الكافي. قال: فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ويلتمس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، والقرائن أحوالهما تعرف عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، يعني الناس بخبرتهم لهم خبرة وممارسات وتجارب يستطيعون بها معرفة الصادق من الكاذب. مع ذلك فالنبوة، معرفة صحة النبوة النبي من عدمها أوضح وأبين وأدلتها أقوى من إيه؟ من مجرد معرفة الصادق من الكاذب من الناس في المسائل الأخرى. قال: فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، وما من أحد ادعى النبوة من الكاذبين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشيطان عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. يعني لابد أن الله عز وجل يكشف أمر الكاذبين حتى لا يحصل غش ولا تعمية ولا تضليل للجاهل. قال: والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر به. قال: لابد أن يخبر الناس بأمور. قال: فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، لأن الله عز وجل لابد أن يقيم حجته على عباده. والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعي أمره، أحدهما صادق والآخر كاذب، لابد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة. وده الواقع، يعني الأمور تجلس تتكشف كده شيء في شيء، لابد أن الصدق يظهر والأمور تتنكشف، حتى في من يخفي، يعني ليس يكذب على الله عز وجل بل يخدع الناس. الإنسان الذي يحاول خداعة الناس لا يستطيع أن يخدعهم طول المدة وطول الحياة، لابد أن ينكشف أمره. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. قال رحمه الله: الكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه، يكون ما يتكلم به دليلا على كذبه. وكذلك المبطل، يعني حتى يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن ما من صاحب بدعة ولا صاحب هوى يحتج بنص من نصوص الكتاب والسنة إلا كان في هذا النص دليلا على بطلان ما ذهب إليه. النص اللي بيحتج به إما أن يترك بعضه وإما أن يفسر النص على غير وجهه، ولما يفسر النص تفسيرا، لما يفسر النص تفسيرا صحيحا مناسبا فإنه يظهر أن هذا النص ليس في صالح هذا المبتدع ولا يصلح أن يحتج به، بل هو حجة العدل. قال: والصادق ضده، بل كل شخصين ادعي أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لابد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدته، حتى وإن كان ليس في أمور الدين، لا يدعي مسألة ولا يدعي مسألة، المسائل لابد أن تتكشف فيما بعد. هذه سنة الله عز وجل في هذا، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، إن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين فنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال: فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا، فمعه من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليس بأنبياء. يعني الفرق بين السحرة والأنبياء فرق واضح بين، الله عز وجل ما جعل الأمر ملتبسا على عباده بل ترك العباد على المحدث للغيب. قال: ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبيئا، وقال الدخ، يعني أخذ بكم حرف من الكلمة الدخان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ ولن تعدو قدرك. يعني وإن وقفت على بعض العلم أو يعني استلقت السمع وعرفت شيئا من الحق فليس هذا لا تتجاوز حقك حدك حتى تناظر الأنبياء أو تكون مماثلا لهم، لأن ابن صياد كان يدعي النبوة، الذي يدعي النبوة سيدعي أنه مماثلا أنه مماثل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب، أمور ملتبسة عليه. وقال: أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان، وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته إن كان ذلك مضرا له في العافية في العاقبة، فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. ليه؟ لأن كلامه مغاير لكلام السحرة والكهنة. الناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والمساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. يعني ينكشف أن واحد عمل نفسه طبيب وهو مش طبيب شوية ويبان للناس اللي هو مزيف أنه ليس على حد. لذلك واحد يعمل نفسه عالم وعمال يفتي وبتاع، يجي له مسألة كده تروح كشفه. لابد لكل شيء ينكشف. يقول السائل: قال الشارح رحمه الله: ومن أضله فبعدله وله الحمد. هل الله عز وجل يحمد على أن العبد فعل معصية أو وجد نفسه ضل فيحمد الله على ذلك أنه ضل؟ الأخ فهم الكلام خطأ. الحمد لله سبحانه وتعالى الثناء عليه بصفات كماله. نقول أن الحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة، فهو هنا على الصفات اللازمة لله سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، الاتصاف بصفات الكمال، وأنه سبحانه وتعالى لا يلحقه نقص في صفاته. الحمد من هذه الجهة، لا أن العبد إذا ضل يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. قال: هل يجوز للرجل العمل في مجال طب النساء والتوليد؟ لا يجوز له أن يعمل في ذلك إلا إذا كان النساء لا يقمن بهذا الأمر ولا يحسن القيام به، لكن إذا كان هناك من النساء من تسد هذا الفراغ وتقوم بهذا الأمر فلا يجوز للرجل أن يقوم بهذا الشيء. فلا يجوز للمرأة أن تنظر لعورة المرأة من أجل إزالة الشعر العانة بحجة أنها تزينها لزوجها. فيجوز هذا في عند العامة والجهال منتشر، هذا أمر سيء. فيجوز لامرأة أن تنظر لعورة أخرى وإن كانت أمها، يعني الأم لا يجوز لها أن تنظر لعورة ابنتها. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. فالمرأة لا يجوز لها أن تطلع على شيء من عورة المرأة وإن كانت أما لها وإن كانت أختها وإن كانت غير الزوج. هذا مما يفرط فيه كثير من العلماء. حديث صح النبي صلى الله عليه وسلم صحيح: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. هذا ليس من هذه الأمور، ليست من الضرورات. ضرورات تبيح المحظورات. في الطب مثلا إذا كانت المرأة عندها مرض وتحتاج إلى معالجة الطبيب وإلى أن تنكشف عنده للعلاج، هذا أمر ضروري، أمر من الضرورات. فبخلاف مثل ما ذكر من نتف العانة أو التزيين أو نحو ذلك، هذا ليس يعني ليس ضرورة لكي تنكشف المرأة لذلك، والمرأة تصنع لنفسها هذا الأمر، تزين نفسها وتعلم كيف تفعل ذلك بنفسها. لا يجوز لأحد، لا يجوز لامرأة أن تطلع على عورة أخرى وإن كانت أمها. سبحانك اللهم وبحمدك.